الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر الباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 16 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على الحديث 9 بعد 30. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معني بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم. طيب، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أي يسر في تشريعاته، في تشريعاته التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم. الصلوات الخمسة ليس فيها، الصلوات الخمس ليس فيها عسر ولا مشقة ولله الحمد. الزكاة ربع العشر من المال. الصلوات الخمس ليس فيها عسر ولكن ثقيل على منع المنافقين. وأما المسلم المحب لطاعة الله ورسوله فإن الصلاة قرة عين يشرح الله بها صدره ويحرص عليها ولا يطمئن إلا بها، بل لا يتصور أن يعيش بلا صلاة. بينما قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء. وإلا على المسلم خفيفة جدا الصلاة، بل ثقيل عليه جدا أن تفوته الصلاة. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر، فسلم بعد الركعة الثانية ناسيا، وقام إلى خشب في المسجد واستند عليه وكأن نفسه مقبوضة. يقول الشيخ الثمين: والله أعلم، لأن الصلاة ما تمته الناسي ما يشعر، صلوات ربي والسلام عليه، لأن أنقص من صلاة عن غير عمد انقبضت نفسه، فكيف بمن لا يصلي؟ فالصلاة فعلا خفيفة جدا على المسلم، على المصلي الذي ما ينشرح صدره إلا بها. وقد فرضه الله عز وجل 50 صلاة. انظر إلى يسر الله عز وجل في عباده المسلمين. أول ما فرض 50 صلاة، تصور لو في اليوم والليلة 50 صلاة، فبمعدل كل ساعة صلاتين، أليس كذلك؟ إذا قلنا 24 ساعة و50 صلاة، يعني معناه إيش؟ كل ساعة يصلي صلاتين. لو صلى كل ساعة صلاتين راح يطلع لك كم بال 24 ساعة؟ 48 صلاة. فكيف بعد 50؟ لكن الله يسرها، جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر والثواب. فإذا صلى أحدنا بحمد الله عز وجل فضل علينا 5 صلاة في اليوم، يكتب لله أجر كم؟ 50 صلاة، وهي يسيرة. ثم من يسرها أن قسمها الله عز وجل، يعني ما هو مطلوب منك أن تصلي 5 صلوات في ساعة واحدة، وإنما هي مقسمة بإيش؟ في اليوم والليلة. وهذا أيسر، أيسر بكثير من لو أنها جعلت في ساعة واحدة تصلي يعني 17 ركعة، لكن لا، قسمت بحمد الله عز وجل. ثم أن هذه الصلاة في السفر أيضا تقصر، فتصلى الرباعي ركعتين. ثم هذه الصلاة إن لم تستطع أن تصلي قائما تصليها قاعدا. ثم إذا فقدت الماء أو تعذر استعمال الماء فإنك تتيمم الصعيد الطيب، ضربة واحدة الأرض تمسح الوجه والكفين، فإذا أنت طاهر. يعني يسر بحمد الله عز وجل على ما فيه من الأجر والثواب وانشراح الصدر. وإذا صليت في جماعة أيسر وأيسر، جدا يسير إذا اعتاد المسلم على صلاته في جماعة، بخلاف من يظن ماذا؟ أن مشقة أن يصلي جماعة وأيسر له أن يصليها منفردا. لا، ثقيلة جدا صلاة منفرد، ولذلك الذي يصلي منفردا كثير ما يسهو في صلاته، وهذا معلوم يعرفه الناس كلهم، بخلاف من يصلي جماعة فإن الإمام نفسه يضبط صلاته حتى لا يسهو والناس خلفه، صح، والمصلون خلفه، ثم لو قدر الله سهى لذكره من خلفه، بخلاف من يصلي وحده ربما لا يدري ماذا قرأ. فهذا كله من توفيق الله عز وجل ويسره لعباده المسلمين أن جعل الصلاة خمس ليس فيها عسر ولا مشقة ولا حمد. والزكاة قال ربع عشر من المال، يعني باصطلاح الحديث 2.5%، تصوروا هذا خفيفة جدا. يعني بعض الناس يرى أن 2.5% وكان عنده أموال كبيرة تطلع مثلا قد يكون 1.5 مليون. طيب 1.5 مليون عندك 100 مليون معناه. فحتى إذا ارتفعت الزكاة أو النصاب أو القدر الزكوي ما يرتفع إلا بارتفاع رأس المال، وهذا يسير جدا في الغنم كذلك، في الإبل كذلك، في البقر كذلك، شيء يسير جدا، وهذا كله من فضل الله عز وجل. ثم هذه الزكاة أيضا هي زكاة للمال، سمي الزكاة لأنها نماء للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالذي يزكي ينشرح صدره ويسر على غيره فييسر الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، ويبارك الله له في ماله، ويحصل ألفة في المجتمع بين الفقراء والأغنياء، شيء عظيم. قال ليس فيها مشقة ولا إجحاف. حتى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة ويفرض عليهم الزكاة، قال إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ للزكاة إيش أكرم ما عندهم من المال، شوف وين الشاة الطيبة تأخذها، وين البقرة الطيبة تأخذها، لا تأخذ المتوسط، قال وإياك وكرائم أموالهم. ثم أمره أن لا يظلمهم، وقد بعثه إلى كفار من أهل الكتاب، ومع ذلك قال إيش؟ وإياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب، فهذا من يسر الإسلام. نعم. الصيام جعله شهرا واحد في السنة، وجعله الله جل وعلا خفيفا على نفوس المسلمين، وهذا يدركه كل مسلم يصوم. سبحان الله، ما أن هلا شهر رمضان إلا قيل إيش؟ غدا العيد، خفيف جدا. وإذاك ماذا قال جل وعلا؟ قال أياما معدودات. قالوا كيف يقول الله أياما معدودات وهو شهر كامل؟ قال لأن الله يجعل فيه خفة على الناس، حتى نفوس الناس تتغير، كثير من الناس ما يتصالح إلا في رمضان، حتى الشياطين تصفت في رمضان، وتحلو نفوس الناس وتهدأ، ويزيد كرم الناس، حتى يعني كل واحد عنده بخل في رمضان سبحان الله تنطلق يده. هذا كله رحمة من الله عز وجل في تيسيره لإحكام الإسلام. نعم. قال الصيام شهر من السنة 11 شهرا وأنت مفطر، وتصوم شهرا واحدا الحج. ثم هذا الصيام أيضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إذا أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ها، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. سبحان الله، يعني يسر عظيم. نعم. وتصوم شهرا واحدا الحج مرة واحدة في العمر على من؟ على المستطيع. المستطيع مرة واحدة تحج، الواجب عليك أن تحج مرة واحدة في العمر على المستطيع. يعني كثيرا ما يرد السؤال، امرأة ليس لها محرم، ماذا أفعل؟ ما عندي محرم وأريد الحج. نقول أنت لا حج عليك، الحمد لله أنت غير مكلفة. كيف بس ودي أحج؟ ما غير مكلفة. أرأيتم من لا يملك مالا زكويا ويحول عليه الحول يخرج الزكاة؟ ترى كثير من المسلمين يعيش يموت وهو ما أدى الزكاة ولا في حياته قط، ولا لا؟ أليس كذلك؟ إما أنه يعني دخله كفاف لا لك ولا عليك، وإما هو أصلا فقير. هل هذا إسلامه ناقص؟ لا، لأن أصلا الزكاة ما تجب إلا على من ملك نصابا ها وحال عليه الحول. فكذلك من لا محرم لها شأنه شأن من لا مال له يزكيه، ما عنده مال يزكي، كذلك أنت ما عندك محرم ما يجب عليك. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله، اللي مو مش مستطيع ما يجب عليه، لا تتكلف. بل لو كان عليك دين لحقوق الناس وعندك مال إن حججت به ما أديت ما عليك من الديون، وإن أديت ما عليك من الديون ما حججت، فماذا تقدم؟ ما يجب عليك حين يأذن الحج، تعتبر غير مستطيع، أد ما عليك من حقوق الناس. بل إذا احتاج للزواج وليس له إلا مال، إما أن يتزوج به وإما أن يحج به، فله أن يتزوج ولا يحج، لأن ما محاج للزواج ويعتبر حين غير مستطيع للحج. فالأمر الحمد لله يسر، يسر جدا. نعم، هذا هو اليسر. ما أقول يسر إنك تترك أوامر الدين وتستريح في جانب، تفعل ما تشاء من المحرمات، تقول الدين يسر. وفعل المحرمات ليس يسر. يعني شوف الناس اللي تفعل المحرمات يقعون في حرج، في مجازفات، ممكن أحدهم يخسر روحه، ممكن يضرب، ممكن يفتضح، ممكن يرمى في السجن، أليس كذا؟ ممكن يجلد، ممكن يرجم. لا تظن فعل المحرمات أمر يسير، لا. تعال شوف أيهما أسهل، الزواج ولا الزنا؟ يقولك الزواج مكلف وكذا وكذا، صحيح، لكن انظر إلى حال الزاني. لو مات وهو زاني على ماذا يلقى الله عز وجل؟ على ماذا يلقى الله عز وجل وهو إيش في حال فاحش والعياذ بالله؟ لو افتضح، لو تم تصويره، احنا الآن عصر التصاوير، وهذا لابد أن نخوف فيه الناس لأنه أمر مخيف فعلا. كثير من الناس يجرجر بعض الناس اللي على الأقل يريد الستر الظاهر، وإن كان يرتكب الفواحش يجرون إلى مكان حتى يصور، ثم بعد ذلك يعني يستغلونها أبشع استغلال، يأخذون أمواله، كل كلمة ثانية هددوه بالتصوير، بالفضيحة، بكذا. إيش لك هذا؟ إذا ما كنت تخاف الله عز وجل فخف على سمعتك، على أولادك، على زوجتك. يعني بعض الناس قد يكون عنده بنات متزوجات كذا، يروح يفعل فواحش، افرض صوروك. بل أنا أقول ليس فقط هذا، بل حتى الذي يتزوج من غير توثيق رسمي، عادة العموم يعني الذي يتزوج من غير توثيق رسمي يتزوج إيش؟ من غير حسن اختيار، لأنه أصلا أكثرهم بيت أنه يطلق، وهذه المرأة تريد المال ولا يريد أن يعدد حتى لا تغضب زوجته أو تزعل ابنته أو إلى آخره، فلا يحسن الاختيار. فربما أخذته هذه المرأة التي تزوجها من غير توثيق رسمي وصورته وهددته، وهذا الشيء إخوان واقع، ما تكلم عن خيال. ربما تأتي في البداية كما يقال تتمسكن حتى تتمكن، وتقول لا ما بي شيء، مهر قالت أي كلام، مو غير توثيقات ما عندي مانع كذا كذا، لكن عارف أن هذا الرجل خائف من زوجته أو من أهل زوجته أو من أولاده أو بناته أن يعرفوا بزواجه، فيوافق. فإذا وقع في الفخ أخذت تهدده، ها تدفع ولا علم زوجتك، تدفع ولا أنشر الخبر. كل هذا بإمكان المسلم أن يتخطاه. ما تقدر تتزوج، والله لو كنت عزابي ما عندك تزوج، ها فعليك بالصوم. لا تتزوج بغير بالطرق، اليوم الناس ذمتهم اليوم واسعة، تعطيك المرأة تتمسكن حتى تتمكن، تقول لك بدون عقد، بدون مهر، لا تحط شقة، مرة بالشهر تعال سكاتي، تعال بالسر، وبعدين شوف العواقب، شوف العواقب، انظر بعين البصيرة. أنصح كل مسلم إياكم والزواج هذا اللي إيش اللي سر ما سر. الأصل في الزواج إعلان. ما تستطيع، زوجتك عصبية، عندك مشاكل، تخاف من بناتك، تخاف من كذا، يا أخي بلا الزواج. اعتب نفسك أعزب وغير قادر على الزواج، ماذا تفعل؟ قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال فمن لم يجد، فمن لم يستطع، قال فعليه فعلي بالصوم. لا تفعل الخطا هذا. الزواج صحيح، نعم صحيح من حيث الناحية الشرعية صحيح، لكن فيه مجازفة في هذا العصر. نحن اليوم الناس ذمم واسعة، وأسوأ من ذلك، أسوأ من أن المرأة توافق على رجل أن تزوجها من غير أوراق رسمية ومن غير ولي بعد. أولا هذا من أهل العلم من يقول باطل، وهو منافي للكتاب والسنة، لشرط ذكره في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لم يقل خاطب النساء يقول إيش ولا تنكحن المشركين، قال خاطب أولياء الأمور قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فلازم الولي هو يزوج البنت ولا يزوج أخته ولا ولا مش يتزوج نفسها. هذه واحدة. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قال لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح صريح. وإلا كثير من الناس يقولون مذهب حنيفة يجيز هذا، ما يعرف شيء عن مذهب حنيفة إلا أن هذه المسألة لا يعرف إيش دليله ولا قوة هذا القول ولا مخالفة للدليل. حتى لو قلت لحد من هو أبو حنيفة وما مذهبه، قال والله ما أدري بس أسمع أن في شيء اسمه مذهب حنيفة ها يجيز الزواج من غير ولي. ثم تتورط هذه المرأة، يستغلها أسوأ استغلال هذا الرجل الذي تزوجها من غير ولي، ها من غير علم أبيها وأخوانها وربما أولادها، تعيش في واقع مرير بل مر كما مر علي حالات مثل هذه. المرأة لا مصلحة لها في ذلك، بل ينظر الإنسان إلى عاقبة الأمور، ما يستعجل، تزوج صح، وأنت أختي المسلمة تزوجي صح. لكن بعض الناس والعياذ بالله مطلقة عندها أولاد تريد الحضانة وتريد زوج جديد، ما يصير. يا أما تحتفظي بأولادك بالحضانة، يا أما تسقط الحضانة بعد الزواج وتذهبي إلى زوج آخر، لكن تبي هذا وهذا. وأسوأ من ذلك الذي تأخذ راتب ها مطلقات تتزوج من غير أوراق رسمية على أساس تأخذ راتب مطلقات وهي متزوجة، وربما تزوجت باسم آخر أو بجنسية أخرى إذا كانت تحمل أكثر من جنسية. هذا كله زور، هذا أكل مال بالباطل. يعني الحكومة وضعت ها رواتب للمطلقات، مساعد المطلقات مو للتحايل حتى تأكل المرأة ما حرم الله عز وجل. بل يأتي بعض الناس ويقول لا أنت مطلقة ما نريد زواج رسمي، عشان تستفيدين من راتبه، ما يريد أن ينفق. مع أن رب العالمين قال الرجال قوامون على النساء بماذا يا إخوان؟ بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مش تتزوج تخلي مصروف عليها، لو كانت أغنى منك اصرف عليها، اصرف عليها. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قال على عموم النساء عن جنس النساء أنه لو رأت منه شيئا يعني من التقصير لقالت ما رأيت منك خيرا قط. وقد أحسن إليه ماذا يا إخوان؟ الدهر. لو أحسن لها الدهر ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط، كيف بعد إذا هي تصرف على نفسها ولا هي تصرف عليك بعد؟ كيف إيش راح تفعل فيك؟ وهذا نحن نسمع المشاكل هذه. بعض النساء إذا اختلفت مع زوجها تصل التلفون عاد هذا والله ما يسوي شيء ولا يحط شيء، وشالت للسيارة حسابي وأنا اللي أدفع، تمسح فيه كما يقال الأرض. اشتك بهذا، كرامتك أولى، كرامتك يا أخي. قل أنا هذا اللي عندي، لينفق ذو سعة من سعته. لا تتزوج على حساب المرأة، ولا تتزوج من غير أوراق رسمية، ولا تتزوج من غير أوراق رسمية. زواج صحيح نعم صحيح، لكن في خطورة. الناس اليوم ذمتهم واسعة، تسمع قصصهم ومواقفهم تجد العجب العجاب. كيف الناس تجرأ تفعل هذا الفعل؟ إذا الشاب يأتي إلى عمه شقيق أبيه ويطلب زواج من ابنته ويوافق العم، فكم المهر؟ قال لك 8000 دينار. قال العم لا يا ولدي ما بكلف عليك. قال لا عم اكتب 8، اكتب 8 ويصر اكتب 8. العم يقول لا ما بي 4 كافي. قال لا اكتب 8. والله مصمم يا الله مصر على 8 كده 8 طبعا مسلم مهر تبى 8. راح المحكمة طلقها، تستحق كم إذا طلقها؟ ها نص المهر. راح رفع عليه قضية طالبهم النص الثاني، قال مكتوب في العقد أنا مسلمكم 8. شوف ليش مصر على 8؟ علشان يطلقها ويطالب نص المهر 4، هو بنت عمه. هذا أي قطيعة رحم؟ أي إذا الناس ذممهم صارت بهذه السعة، كيف المسلم يثق يتزوج من غير أوراق؟ ما وضعت هالتوثيقات إلا لمصلحة الناس. الناس ما تبي مصلحة نفسها، لا ما يبي مصلحة نفسها. توثيقات مهمة، مثل ما في التوثيق بالمرور، هتبيع سيارة ما تسجلها باسم المشتري افرض عامل فيها جريمة ولا لا، حط فيها جثة، حط فيها متفجرات، وين يصيدونك؟ يصيدون من؟ يمسكون من؟ ها صاحب السيارة. بعتها سجل باسمه، بعت عقار سجل باسمه، اشتريت اطلب التسجيل، قيد. لماذا؟ لان في الان مشاكل كثيره، ما عاد الناس عندها ذمه وكلمه، كلمه شرف وعند كلمتي، الا من رحم الله وقل ما تجد ذلك. فلا بد ان نعرف هذا جيدا. طيب كمل. قوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي ما أحد يستطيع أن يحصي كل ما أمر الله به ويقوم به، ما يستطيع هذا أحد. لو تصلي الليل والنهار ما استطعت أن تحصي هذا الدين، لكن تأتي منه ما تستطيع. الله أكبر. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني خطأ واحد يزعم عن نفسه أنه قد إيش امتثل الدين كله، ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. لذا شرع الاستغفار والوضوء والخطى للمساجد، ها، والجلوس بعد الصلاة، كل تكفير الذنوب. الذنوب هذه إما تفيد في مأمورات وإما وقوع في محظورات. لماذا شرعت السنن؟ من أسباب مشروعيتها حتى يسد ما عند الإنسان في إيش من نقص، حتى رب العالمين يوم القيامة إذا حاسب العبد قال الملائكة انظروا هل له من تطوع، لما تطوع حتى يسد النقص. فهذا مرض في الإنسان إذا رأى نفسه أنه قد أدى كل ما عليه. من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ ما في أحد. إذا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء قل في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرة. ما قال أبو بكر أنا أبو بكر ظلما كثيرا، لا كبيرا لا. أحدهم لا ينظر إلى حسناته، ينظر إلى سيئاته. لما أولئك الذين يسبحون الله بالحصى قال المسعود عدوا سيئاتكم فإني ضامن لا تضيع حسناتكم، لكن شو انظر سيئاتك. والسيئات إيش قلنا يا أخوان؟ إما تفريط في المأمورات وإما وقوع في المحظورات. ما يستطيع أحد يزعم لنفسه، وإذا زعم فهو كاذب، أنه قد أدى الدين كله. فيأتي يحمل على نفسه وعلى آخرين، يريد الناس إقامة الدين 100%. هذا جهل مركب، هذا ناس عندهم مناهج باطلة أقنعوا الشباب بهذا المذهب الباطل، وهو إما إيمان كامل وإلا لا كافر. حتى الآن يطالبون الحكام احكم بما أنزل الله، إما تحكم 100% مثل عمر الخطاب، والله بعضهم يقول مثل عمر الخطاب ولا لا ترحل ارحل، وعمر الخطاب يتكرر، ولا أنت عندكم نموذج آخر حق مثل عمر الخطاب تشيلون الحاكم هذا عشان إيش تحطون صاحبكم؟ إيش تتكلم أنت؟ من هذا اللي يطبق الشريعة في نفسه ولا في بيته ولا زوجته أولاده علشان إيش يطلب الحكومة والحاكم يطبق الإسلام 100%؟ حتى بعضهم قال لا سمع ولا طاعة إلا لحاكم يقودنا بكتاب الله، كما في الحديث يقودكم بكتاب الله. إيش معنى يقود كتاب الله؟ راسني الناقد. إيش معنى يقودكم كتاب الله؟ قال يعني يطبق الإسلام 100%. بالله عليكم في واحد يطبق الإسلام 100%؟ أصلا في واحد يقدر يطبق الإسلام 100%؟ أصلا أنت تستطيع أن تحصي أحكام الإسلام وواجباته وحدوده وحقوقه وآدابه وأخلاقه، حتى تقدر تحصيها حتى تطبقها كلها؟ إذا ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا ربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وين واحد عن ماذا تتكلم أنت؟ تنطر لما ينزل عيسى مريم عليه السلام ونقعد بدون حاكم، لما ينزل عيسى المسيح عليه السلام أو لما يظهر المهدي؟ ما في حد يستطيع أصلا اليوم يطبق الدين 100%. ثم إذا رأى التطبيق طبق إيش الحاكم؟ ما حاكم المفروض يطبق كذا، ولا المفروض يحد، المفروض يعزل، المفروض المفروض المفروض. طيب ما صح، هو المفروض يقولك صح، بس ما عندنا قدرة، خلاص إحنا لازم نكون مستعدين نفسيا أن بأي لحظة نستطيع أن نزيله. عايش تزيله. وإذاك حاولوا إزالة من هو كافر أصلي نصيري ما استطاعوا، وحرق الأمة حرق ما استطاعوا، فكيف تأتي تزيل المسلمين؟ هذا الدين متين، دين كبير. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أنا والله تعجب عجب كبير أن عمر الخطاب كما مر معنا في درس الفقه لما كثر شرب الخمر في زمن عمر، صور عمر وعثمان وعلي والصحابة كبار الصحابة ما زالوا أحياء، كثر شرب الخمر في زمن عمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر كم يا أخوان؟ نحو 40 في الجريد والنعال، طقة كم ضربة؟ 40 تقريبا 40. فكثر الخمر شرب الخمر واستهان الناس، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة أن الناس تساهلت نشدد عليهم العقوبة، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد 80 أدنى الحدود. ما هو أدنى الحدود؟ اللي هو القذف، يعني يتهم امرأة بالفاحشة يقذف يجلد 80 جلدة. فرفع من 40 إلى إذا في زمن عمره إخوان صحابة الكبار الخمر مش متوفر مثل اليوم. اليوم مصانع وشركات وتهريب ورايحين رادين الناس تشرب، اللي ما يحمي دينه ما حتى الحكومات ما تستطيع وياه. كيف أنت تريد اليوم حاكم مثل عمر الخطاب؟ إيش هالكلام هذا؟ نحن المفروض نأخذ من الدين ما نستطيع. بعضهم يقول لا تطالب بتحكيم شرع الله حتى تكون قاعدة. شنو القاعدة؟ يعني يرجع الناس إلى الإسلام كعهد الصحابة بعدين نطبق. أنت مصدق ترجع عهد الصحابة؟ قرب الدجال يطلع تقول لي ترجع عهد الصحابة، ما يأتي الزمان له الشر من الذي قبله. اللي ما يعيش واقع ولا يفهم الواقع هذا يعني يعيش بأوهام. الدين هذا متين، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكل فترة وفترة يأتي ناس يخرج يجربون نفس التجارب هذه، مرة جهيمان مرة الدواعش مرة غيرهم مرة مش ولا يفسدون ما يصلحون، يفسدون ما يصلحون. واحد جاي يصلح روح يحتل الحرم يمنع الصلاة 17 يوم وقتل وسفك، هذا إيش؟ هذا أصلح؟ لا أفسد. لابد أن نعرف أن هذا الدين خذ منه ما تستطيع. صلح عقيدتك، وحد الله عز وجل، حافظ على صلاتك، ستر نسائك، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أقرأ من كتاب الله، ادعو الله عز وجل، علم المسلمين إسلامهم. اليوم المسلمون ما يعرفون إسلامهم، والله المسلمون اليوم كثير منهم الطبقة الأكبر ما يعرفون إسلامهم، كثير منهم ما يعرف. يقول كيش يعني وذا يعني لازم ما يدخل الجنة إلا مسلم؟ واليهود والنصارى ليش ما يدخلون؟ يعني هذا الشيء في صلب الاعتقاد، كثير انحراف في مفهوم القضاء والقدر، كثير انحراف في مفهوم الإيمان بالله عز وجل. هذا كله يحتاج تصليح، كله يحتاج إلى أن تتعلم وتعلم. انقذ لك المسلمين اللي قاعد يعبدون أولياء، اللي قاعد يتعبدون الله بالبدع، اللي قاعد يتركون الصلاة. يجي واحد يقولك أموال العامة ومش عارف إيش ولازم نغير نظام الحكم، وهو لا يصلي الصلاة حد الفاصل بين الإيمان والكفر، لا يصلي، ما يركع لله، لا يتوضأ ولا يصلي، ويريد إيش تغيير نظام الحكم ويقولك الأموال الأموال. إيش الأموال وسرقتها ونهب الأموال من جرم ها بمقابل ترك الصلاة؟ ولا شيء، ولا شيء. ترك الصلاة فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة. أصلا ذول ما اللي يبقون اللي حافظوا على صلاتهم ما يبقون، اللي حافظوا على صلاتهم ما يفعلون فواحش، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن واحد ما يصلي، ففي مفهوم خطأ لفهم الدين، لابد من تصحيح الفهم هذا. اقضي عمرك كله تفهم الدين صح وتطبقه صح وتعلم ما استطعت، لو واحد، لو واحدا تنقذه من عبادة القبور الأولياء أو من البدع، هذا خير لك منك تتكلم بأمور ما لن تبلغها والانشغال بها يشغلك عما هو واجب بين يديك. نعم، لأن العمل تبع الهمة. وين همتك أنت؟ همتك آخر الزمان إذا تقاتلنا مع اليهود واختفى اليهودي خلف الشجر والحجر وقال الشجر هذا يهودي خلفي تعال واقتل يا مسلم يا عبد الله، حطيت همك كل تخطيطك كل مخططاتك المرحلة هذه اللي يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر. إذا أتى زمنها هذا صحيح، إذا أتى وقته جاء وقت أدركنا يصير خير. أما فكر شلون أسقط اليهود وشلون أمحيهم من وجود وشلون أفرض الجزية على أمريكا ومضيع الصلاة يبي يفرض الجزية على أمريكا، هذا مفهوم خاطئ. الله المستعان. طيب كمل. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا أتيت بما تستطيع فهذا هو الدين وهذا هو السماحة في الإسلام. وأما أنك تريد تفعل الدين كله ما تستطيع هذا، الدين كثير. قوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا أردت ومما يلحق الإنسان إذا ظن أنه سيقيم الدين كله يصاب بالإحباط، يحبط لأنه إيش يعني قرر نفسه أن يقوم بالدين كله، وإلا به ما يستطيع، يتفاجأ ما مو قادر. وهذا معروف عند كثير من الناس، يعني لو أضرب أمثلة كثيرة، بعض الناس مثلا قال لك أنا أريد أن أقاطع البضاعة الأمريكية والبضاعة الأجنبية ولأن هؤلاء يحاربون المسلمين وإلى آخره، مشى فترة تكلف ما يستطيع، كلما جاء يشتري شيء ها قلب العلبة وين وين مصنوع، أمريكي مو أمريكي، أمريكي أمريكي، هذا أمريكي هذا ألماني، هم ألماني يحاربون، لا المرة بعد حتى الصين طلعوا نعلم شلون كاتب عليه لفظ الجلالة، بعد حارب الصين بعد آخر شيء مو لاقي ياكل ولا يشرب، آخر شيء يقول لا تشلون يفرطها، هذا واقع. تبهتم كم مرة واحد حاول سوي رجيم صح، هذا لا هذا لا هذا عسه ساعة حرارية، آخر شيء ما يكمل صح، أكثر 99% ما يكمل. فلما واحد يأخذ الدين هكذا أني أنا بطبق الدين كله، لا خلاص أنا بيني وبين ربي الآن عهد ما أخلي شيء، ما تستطيع، لازم تفهم. حتى رب العالمين ما وجب عليك ذلك، قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من أعمالي ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمله. لا تكلف نفسك بشيء أكبر مما وجب الله عليك، بشيء أكثر ما شرع الله. يعني بعض الناس ربما قرر حق نفسه، بعضهم يعني ينذر نذرة، هذا مر علي، ينذر أنه إذا فاتته صلاة الفجر يصوم مقابلة 3 أيام، طافت الصلاة صار على يدين 3 أيام، اليوم الثالث لا ما صار 3 أيام، كانت فوت مرة ثالث يصوم 6 أيام، آخر شيء جاب نفسه الأيام متراكمة، لا هو اللي صلى ولا هو اللي إيش قضى ما عليه من نذر. من قال لك أنه من المشروع أنك تروح تنذر على نفسك أنك إذا فاتتك الصلاة تروح إيش تنذر على نفسك صيام؟ من قال لك هذا؟ من أرشدك بالله عليك؟ أي شيطان رجيم قال لك الفكرة هذه؟ أي شيطان رجيم؟ هو صحيح الكلام، الصلاة واجب عليك من غير نذر، فاتتك ما فات شد حيلك شوف لك طرق أنك تقوم تصلي فيها، مو تروح تحط على نفسك. يعني أنت الآن أوجب الله عليك صلاة، رحت إيش وضعت فوق عليك واجب، واجب آخر ما فرضه الله عليك. لكن في ناس هكذا، بعضهم ينذر أنه يحج ماشي، بعضهم ينذر أنه يتصدق اليوم، بعضهم هذا مو صحيح. لا تكلف نفسك ما لم يوجبه الله عليك ولا رسوله. نعم. قوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا أردت أن تحصي الدين وتقوم به كله، الدين يغلبك، الدين يغلبك، تعجز عنه وتنقطع. لأن هذا ملاحظ أن المتشددين الذين يشددون على أنفسهم ينقطعون ويتركون العمل، فإذا اتبعت الأسهل فالأسهل هذا يعينك على الاستمرار، إذا توسطت بين الكسل وبين الشدة هذا يعينك على الاستمرار في الطاعة، أما إذا تشددت فإنك تمل وتترك العمل. صحيح. الآن أيهما أعظم أجرا في الصلاة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبعدهم إليها ماذا؟ ممشى صح؟ ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الخطوات هذه فيها أجر. الشيخ الثاني ماذا يقول؟ يقول الأبعد ممشى أعظم أجر، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام شيء واضح. قال لكن البيت القريب من المسجد أشجع للطاعة، صح ولا؟ اللي توضأ يمدي لو قبل الإقامة 5 دقائق يحصل الصف الأول، هذا حتى الأولاد ما يحتاج لا بينهم شارع ولا بينهم وادي، يربي مع المسجد. فمو كل واحد يستطيع يسكن بعيد ويتعمد يسكن بعيد عشان الأجر. طيب يمكن غدا ما تستطيع، أولادك ما يستطيعون، عندك بعض الناس الكسالة في البيت، الأقرب أفضل. وذاك يكون واحد دخل قرعة وطلع اسمه من الأوائل في اختيار موقع البيت، طبعا لما يأخذ على الشارع وعلى زاوية ويطلع فيه أموال بعد ها، فاختار مقابل المسجد، فقالوا لا فرصتك هذا طالع أنت من الأوائل، قال لا أنا اخترت الجار. أي جار؟ قال جار المسجد، الجار المسجد ضحى بالدنيا من أجل أن يكون المسجد. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل لظله، من هم؟ رجل إيش أخوان؟ تعلق قلبه في المساجد. كل مسجد جنبك ما يحتاج تركب سيارة ولا يحتاج تطلع مبكرا ولا هذا أشجع للطاعة. فكيف عاد إنسان لو راح يكلف نفسه شيء لا يطيقه ولم يجب الله عليه؟ نعم. صلي كل الليل بعض الليالي، الليلة الثانية ما تستطيع أن تنام تعجز، لكن إذا قمت من كل ليلة ما تيسر سهل عليك هذا واستمررت عليه. صحيح، لو تصلي ركعتين بالليلة أحسن لك من تأخذ لك أسبوع تصلي 4-5 ساعات اليوم الخامس ولا أنت منقطع. خذ من الأعمال ما تطيقون. أحب العمل الله أدومه وإن قل، كان أحب العمل للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ديما. نعم. الصيام تريد أن تصوم كل السنة ما تفطر أبدا تعجز، لو صمت أول سنة تعجز في السنة الثانية، فصم حسب استطاعتك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت رمضان تصومه أداء تصوم، وإلا إذا صرت معذورا تفطر وتقضي. قال تعالى من أيام أخر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. تقوم من الليل ما تيسر، ولا تقوم الليل كله، بل تنام ترتاح وتقوم ما تيسر من الليل. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا الدين ولله الحمد يسر. قوله ولن يشاد الدين أحد تريد أن تتغلب عليه، أنت لو تريد أن تحصيه ما تقدر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. فعليك أن تفعل ما تستطيع وتداوم عليه، أفضل من أن تنهك نفسك ثم تنقطع فتترك العمل في النهاية. وما رأينا أحدا تشدد إلا وترك العمل وانتكس. هناك أناس تشددوا الآن صاروا مع الفساق، تحللوا من الدين عقوبة لهم والعياذ بالله. فالوسطية في الدين هي الخير، بين الغالي وبين الجافي، هذا هو دين الإسلام. الفرائض لا تترك بل تؤدى، أما النوافل فتأتي منها ما يسر الله لك وما تستطيع. والفرائض ليس بها مشقة كما سبق، الصلاة ما فيها مشقة، 5 صلوات في اليوم والليلة، الزكاة على الغني والفقير ما عليه زكاة، على الغني ربع العشر، عندك مليارات ما يجب عليك إلا ربع العشر، عندك 100 ريال ما عليك إلا ربع العشر، الحمد لله على الكثير والقليل. طبعا مش 100 ريال بالسعر الحالي، يمكن يقصد 100 ريال فضة، لأن أصلا 100 ريال بالسعر الحالي ما تبلغ النصاب حتى يكون فيها الزكاة. نعم. يعني 100 دينار كم فيها، كم زكاتها 100 دينار؟ 100 دينار كم زكاتها؟ لا ما عليها زكاة، هذا الجواب، 100 دينار ما عليها زكاة لأن الناس ما تبلغ نصاب. نصاب لازم قيمة كم؟ 84 غرام ذهب، عرفتم؟ أنا ما أعرف كم غرام ذهب سعره، بس يمكن فوق 1000 84 ولا لا؟ كان تعرفون فاللي عنده 100 دينار ما فيها زكاة. على طول الشباب يجاوبك كم زكاة 100 دينار؟ قال 2.5. لا، هي الزكاة 2.5%، مش 100 دينار عليها دينارين ونص. وذا 100 دينار هذه إيش؟ لا تبلغ نصابا. لو أن مثلا الذهب نازل لي درجة، طبعا هذا بعيد يعني، إلى كان 100 دينار تأتي أو يشترى بها 4-8 غرام ذهب، نعم يصير إيش زكاتها 2.5، بس هذا بعيد جدا. نعم. ربع العشر ما أحد يعجز عنه إلا الفقير الذي ما عنده شيء، هذا ما عليه شيء. الصيام شهر واحد في السنة، إن قدر يصومه أداء وإلا يقضيه إذا أفطر لعذر، والقضاء موسع والحمد لله. الحج كما تعلمون الذي ما يستطيع ما عليه شيء، الذي يستطيع عليه مرة واحدة في العمر، هل أيسر من هذا شيء؟ لا، ما أيسر من هذا شيء. النوافل الباب مفتوح لك ما دام إنك عندك رغبة، تأتي بما يسر الله لك منها، وإذا تركتها ما عليك شيء، ما هي بواجبة، هذا هو اليسر في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا، أي أصيبوا السنة، احرصوا على إصابة السنة، فإذا لم تقدروا على الإصابة على الأقل قاربوا الإصابة، فسددوا وقاربوا، من لم يستطع التسديد فإنه يقارب ما يستطيع، نعم فسددوا وقاربوا. قال صلى الله عليه وسلم وأبشروا ما يكون عندك قنوط وخوف، يكون عندك رجاء أيضا، تجمع بين الخوف والرجاء، فلا تقتصر على الخوف فتكون مثل الخوارج، ولا تعتمد على الرجاء فقط فتكون مثل المرجئة، ولكن بين الخوف والرجاء. قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجمع بين الخوف والرجاء. قال صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني استعينوا على السير الحسي. المسافر السفر الحسي بين البلاد لا يسير وسط النهار وقت الشمس، ولا يسهر الليل كله بالسير، بل يستغل وقت الإبراد. قوله صلى الله عليه وسلم الغدوة، وهي الصباح في البرد، وقوله والروحة، أي بعد الظهر وبعد ما يبرد الجو، وقوله وشيء من الدلجة، أي من الليل، ليس كل الليل، خذ من الليل وقت الدلجة، أي آخر النهار، أي آخر الليل، بهذا تقطع المسافة وأنت مرتاح، هذا للسفر الحسي. نعم. السفر المعنوي إلى الآخرة مثله أيضا، استغل أوقات الإبراد استغل أوقات الإبراد وأوقات النشاط، وارتح في الأوقات الشاقة، ارتح وقت القيلولة، وقت النوم بالليل نم، لكن تداوم على هذا. قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، تداوم على هذا، المطلوب المداومة. أما أنك في يوم تفني نفسك وفي يوم ما تفعل شيئا فهذا لا يصلح. بارك الله فيك، نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.